بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن وفق ويسر وأعان، واعتبارا من هذا الدرس يبدأ موقع المسلم ببث هذا الدرس لأنحاء العالم مشاركة مع البث الإسلامي، جزاهم الله خيرا. وقد انطلق الموقع، وكثير من الأخوة يسألون عن ذلك، في يوم الجمعة 1/3، وهو موجود الآن من رغب على الدخول فيه. وبالمناسبة فنحن لا نستغني عن ملاحظاتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم وتوجيهاتكم وأفكاركم البناءة، فالموقع منكم وإليكم. والموقع في الحقيقة إن كانت لديه إضافة فهي تتعلق بقضية المنهج أو المنهجية. المواقع كثيرة وهي مباركة والحمد لله، وهو ليس بديلا عن أي موقع من المواقع الإسلامية، وإنما هو يتعاون ويتعاضد مع تلك المواقع التي على منهج صحيح. ولكن نظرا لأن كل موقع له شيء يتميز به، فسيحاول إخوانكم في موقع المسلم أن يركزوا على قضية المنهج وسلامة المنهج. وعندما نطلق المنهج نعني به منهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة، وهو منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فحتى الأخبار أو القضايا التربوية أو العلمية، كل ما ينشر فيه يصب في هذه القناة، ولكن بمفهوم المنهج الواسع الشامل وليس بالمفهوم الضيق مع كل أسف الذي نجده يطرح بين فترة وأخرى. إنما مفهوم منهج السلف بمعناه الشامل المتكامل كما في الكتاب والسنة. تفصيل ذلك حتى لا أخذ من وقتكم، فالأسئلة كثيرة والمداخلات كذلك والاقتراحات، أقول تجدون تفصيل ذلك على الموقع، فبإمكان أي واحد منكم أن يرجع إليه مفصلا كما كتبه الإخوان فيه. أسأل الله أن يبارك في هذا الموقع وفي غيره من المواقع المباركة. هذا أحد الأخوة يقول، نقل عن ابن العربي في قضية البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، أعجبني استدلاله. قال ابن العربي: الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة اختلاف العلماء فيها، والقرآن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، أو قطعي الثبوت، أما الدلالة فلها كلام آخر، فهو قطعي الثبوت. فلو كانت آية لما اختلف حولها العلماء. على كل حال هذا منزع من منازع الاستدلال، أحببت أن أذكره لأنه يدل على عمق في الفهم من ابن عربي رحمه الله تعالى. وبالمناسبة يجب أن ننتبه للتفريق بين ابن العربي وابن عربي. ابن العربي هو الإمام المالكي المفسر، وابن عربي هذا الصوفي الذي وقع بل خرج في الحقيقة عن دين الإسلام. فلينتبه للفرق بين اللفظتين حتى لا يسبق اللسان إلى شيء لم يرده المتكلم. هذا الأخ يقول: دخلت مع الإمام وهو في التشهد الأول في صلاة المغرب، فقام للركعة الثالثة، فقرأت الفاتحة وركع الإمام قبل أن أكمل الفاتحة، وأردت إكمالها فأكملتها، ثم قام الإمام قبل أن أركع، ثم قمت وقضيت ركعتين، فهل فعلي صحيح؟ أقول: فعلك خطأ وصلاتك ناقصة وعليك أن تعيد الصلاة. والعجيب أنه ترك أمرا ميسرا له، أو أنه قام بأمر ليس بواجب عليه وترك ركنا. فقراءة الفاتحة إذا ركع الإمام اركع على الحالة التي أنت فيها، ولا لم تقرأ إلا آية أو آيتين، بينما الركوع إذا لم تدرك فهو ركن. فإنك إذا لم تدرك وقام الإمام قبل أن تركع فإنك عليك فيعتبر هذا الركن قد سقط وعليك أن تأتي به. فنقول لهذا الأخ أخطأت وعليك أن تعيد الصلاة. هذا أخ رسالة طويلة ويشكو فيها، يقول إن له أخ شقيق كما فهمتنا الرسالة قام ببعض الأعمال اليسيرة الطيبة مثل توزيع بعض الأشرطة أو غير ذلك فأوقف بسبب هذا العمل ثم أخرج. الشاهد الذي يشكو منه الأخ يقول أولئك الذين دفعوه لهذا العمل وشجعوه عليه تخلوا عنه عندما حدثت له هذه المصيبة ولم يعنى به إلا والده وأهله. وهذه قضية مهمة أيها الأحبة، تلاحظ فعلا أن بعض الناس قد يشجع آخرين على عمل من الأعمال فإذا عملوها تخلوا عنهم. والمسلم يجب أن يكون مع إخوانه في السراء والضراء. وهذه القضية أيها الأخوة، عدم التخلي عن الأخ والوقوف معه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا أما إن كان مظلوما بيّنوا أنهم يعرفون كيف ينصرون، لكن كيف إن كان ظالما؟ قال ترده عن الظلم فذلك نصر له. فالشاهد التخلي هذه ظاهرة ملاحظة عند كثير من الناس. أعطي مثال، الآن أخواننا المأسورين في كوبا قطعا لهم زملاء ولهم أصحاب ولهم مؤيدون، أنا أوجه الرسالة على الأقل لأصحابهم ولمن أيدهم ولمن كان يشجعهم إلى الذهاب إلى هناك، وهم ذهبوا لا شك بنية طيبة ويؤجرون على نيتهم، ونسأل الله أن يفك أسرهم وأن ينزل السكينة على قلوبهم وقلوب أهلهم وأن يقر أعيننا بالتفريج عنهم وعن أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكن أقول كل واحد يسأل نفسه ماذا فعل مع هذا الأخ، ماذا فعل مع أهله؟ هل زارهم؟ هل ساعدهم؟ هل سأل عنه؟ كثير من أهل المأسورين يشكون من الهجران ومن القطيعة، يقول أناس كانوا لا يفارقون أبناءنا في زياراتهم والذهاب معهم، ولما حدث لهم ما حدث كأنهم لا يعرفونهم أبدا. هذا خذلان، والمسلم أخو المسلم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ولا يخذله، هذا من الخذلان والعياذ بالله. فإذا وقع لأخيك مصيبة سواء في ماله أو في بدنه أو أي مصيبة أن تقف معه، أن تزوره، حق المسلم على المسلم. إذا كان أيها الأحبة إذا كان المريض يزار فكيف المبتلى في سبيل الله؟ هذا خلل. والمشكلة ما الذي يحدث بعد ذلك؟ غالبا أو قل أحيانا بعض هؤلاء وخاصة إذا كانوا من الشباب لما يرى هذا الهجران وبعد أن يخرج والقطيعة من إخوانه قد يؤثر على التزامه وقد يؤثر على دينه، وقد يفر من هؤلاء ويقول هؤلاء خذلوني وقت الشدة كانوا معها وقت الرخاء، جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فيجب أن نقف مع إخواننا دائما في حال سرائهم وضرائهم، والتزاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكذلك المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. وترك الأخ في حال ابتلاءه نوع من الخذلان والعياذ بالله، ونوع من التسليم له لعدوه. هذا تنبيه مهم. والأخ الذي كتب هذه الرسالة يظهر عليه الأسى والحسرة فيما قبل به أخوه. ولكن في الوقت نفسه أقول لمن يبتلى، أقول له فائدة استفدتها حقيقة من أخي أبي عبد الله عندما كنا في الخلوة جميعا شيخ سعيد، ما رأيت أحدا يكرر في دعائه مثل ما سمعته يكرر اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. ويقول أنه أخذها عن الإمام أحمد أو عن شيخ الإسلام ابن تيمية، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. القطع من الخلق، صحيح أنك تعتب على إخوانك إن لم يفعلوا ونحن نعتب عليهم، لكن إياك أن تنتظر من المخلوقين شيء، انتظر إلى الخالق، انظر إلى الخالق وتعلق بالخالق جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل إلى شيء ومن تعلق بشيء وكل إليه، فمن تعلق بالخلق وكل إلى الخلق وقد يخذله الخلق. فإذا ابتليت يا أخي الكريم إياك أن تتعلق بالخلق ولا تكثر اللوم. أيضا أقول من ابتلي لا يكثر اللوم لإخوانه، قد يكون لهم عذر، قد يكون لهم ظروف، قد يكون لهم أحوال، التمس لهم الأعذار. وأعجبتني كلمة سمعتها من أحد المشايخ يخطب قبل عدة سنوات عندما ابتلي عدد من طلاب العلم والمشايخ، تحدثت إشكالات معينة، فسمعته يخطب عن قصة أصحاب الأخدود ويقول لم ينقل في النص أن الراهب عتب على الغلام لما أخبر عنه. لما تعلمون دل على لما الغلام دل على الراهب كما تعلمون ودل على جليس الملك، ومع ذلك لم يعتب عليه أو يؤاخذه الراهب، مع أنه قال له لا تخبر عني. فلسمس الأعذار للناس قدر ما نستطيع حتى تتوازن الأمور، ومع ذلك أقول أن نقطع التعلق بالخلق وأن نتوكل على الخالق جل وعلا، فنعم المعين ونعم الوكيل جل وعلا، وهو حسبنا ونعم النصير. هذه فقط أنا أذكر مثل هذه الأشياء وإن كانت فردية لكن لينتبه. هذا أخ يقول يعني ما معنى قولنا، يعني كلامي أنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، كما رجحت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، يقول وليست في ركن، هل يعني هذا أنه إذا رفع رأسه من السجدة ثم سلم مباشرة أن صلاته صحيحة؟ أنا ما أدري وين ذهب التشهد. نحن قلنا أن السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لكن لم نقل عن التشهد أنه سنة، قلنا إن التشهد ركن. فأنبه الأخوة لا يستعجلوا في الفهم، خاصة في قضايا الأحكام لا يستعجلوا في الفهم، وطالب العلم يجب أن يكون دقيقا في عباراته ودقيقا في تلقيه ودقيقا في كتاباته. وإذا شك يعجبني بعض الأخوة يقول أعد المسألة الفلانية لأنني لم أفهمها، أحيانا لا أستطيع أن أعيد لأن ضيق الوقت لا يسمح لنا بالإعادة، لأنه لا يخلو درس من 2-3-4 يطلبون الإعادة، فنصبح من إعادة إلى إعادة. أقول بإمكان الأخ يرجع إلى من حوله أو يتصل ويصحح له المفهوم. هذا أحد الأخوة أهدى لنا حديث في موضوع تغيير مكان الصلاة في السنة، تذكرون جرى هذا الحديث، وذكر لنا أحد الأخوة أيضا حديث السائب أنه قال ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا الأخ أعطانا حديث الحقيقة جميل جدا، يقول هذا الحديث في صحيح أبي داود، يعني طبعا في سنن أبي داود ولكنه في كتاب الألباني صحيح أبي داود، قال نوع الحديث صحيح أي تخريج الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة، يعني في السبحة أي في السنة. صحيح باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، فنص الحديث يدل على فأفضل تغيير مكان الصلاة. أعيد الحديث أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة، يعني في السبحة أي في النافلة. قال الألباني حديث صحيح، ورقم الحديث 885 لمن أراد أن يرجع إليه في صحيح أبي داود طبعة مكتب التربية لدول الخليج. فجزى الله الأخ على هذه الهدية. هذا رسائل جاءت يقول انتشر في الوقت الأخير، وهذا صحيح، هذا الانتشار أنا أؤكده، أن الدراسة في الجامعة في كلية الشريعة فساد للطالب وليس في إخلاص إلى غير ذلك. هذا بلاء، أنا أعتبر هذا من البلاء الذي انتشر. يا أحبة الكرام، نحن لا نقول إن العلم الشرعي فقط في كلية الشريعة، من طلب العلم الشرعي في المسجد وعلى المشايخ وفي بيوتهم هذا باب عظيم، ولكن القول إن طلب العلم الشرعي في الكليات الشرعية فساد، أعوذ بالله، هذا هو الفساد بعينه. أما قضية الإخلاص وما يدرك عن قلوب الناس، ما يدرك عن قلوب الناس أنه ليس فيه إخلاص، وإذا وجد حالات فردية ليس لديهم إخلاص نسأل الله لهم الهداية، وكما قال الإمام الشافعي طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله. في ناس دخلوا كلية الشريعة يريدون الوظيفة وأصبحوا من خيار الدعاة طلاب العلم، فهذا الكلام غير صحيح وباطل ومآله سيء. لماذا مآله سيء؟ الآن لا يمكن أحد أن يشترك لا في الوظائف ولا في التعليم ولا في الجامعات إلا عن طريق هذه الشهادات. ومعنى لو أخذنا برأي هؤلاء الذين لا يرون أن نواصل الدراسة معناه سنفرغ المدارس والجامعات والوظائف الكبرى من الأخيار والصالحين ونسلمها لغيرهم. نحن الآن نشكو من مزاحمتهم فكيف نفرغ؟ هذا الحقيقة يتمنى أولئك هذا الأمر. هذه مسألة يجب أن نكون عندنا بعد نظر عندما نطرح كلام هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عندهم قصر نظر. أنا لا أشك في إخلاصهم أو صدقهم لكن الإخلاص وحده لا يكفي. لا أدخل كليات الشريعة. واذكر لكم قصتين جميلتين، القصة من أحد كبار العلماء والثانية طريفة. أما القصة التي عن أحد العلماء فكنت حاضرا عندما ناقش الشيخ صالح الفوزان حفظه الله رسالة الدكتوراه، والذي ناقشه أحد المناقشين كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. الشيخ صالح الفوزان مكانته العلمية وشهرته قبل أن يأخذ الدكتوراه، كذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم من العلماء شهرتهم سبقت هذه الشهادات. فلما انتهت المناقشة وقبل إعلان الدرجة قام الشيخ عبد الله وقال: يا شيخ صالح، أنت أكبر عندنا مكانة من شهادة الدكتوراه، ولكن هذه الشهادات أصبحت مفاتيح لا بد منها، فجزاك الله خيرا على هذا العمل. انظروا الفقه، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أكبر من الدكتوراه، الشيخ عبد الله بن جبريل ما تستطيع تقول الدكتور عبد الله بن جبريل ولا الدكتور صالح الفوزان أكبر من ذلك هم، لكن مفاتيح. اللي يبين لكم المفاتيح اسمعوا القصة الطريفة الثانية. زملاء في دائرة حكومية، هذا الكلام قبل 30 سنة، زملاء تخرجوا من الجامعة وتوظفوا ما كان في دراسات عليا في المملكة، أحدهم ذهب خفية إلى الخارج في الانتساب وأخذ الدكتوراه لم يدري صاحبه، فكان يكتب على اسمه وهو مدير عام في دائرة حكومية دال. هاك اليوم ما كان يعرف معنى دال، فبدأ الناس في الوزارة يقول ايش معنى دال، فزميله لما رأوا حسده قال يعني دلو، دال دلو، فبدأوا الدلو، راحت المعاملة للدلو، جاءت للدلو، ذهبت للدلو، المسكين تعب بدأ ما يكتب الدال، اشتهر بالدلو. بعد سنوات صاحبه درس وأخذ الدكتوراه فبدأ يضع الدال، فقال له زميله: الآن أصبح الدلو. قال: نعم الله يبارك فيك، اليوم اللي ما معه دلو ما يشرب. فغلبه مرتين، الذي ما معه دلو ما يشرب، اليوم الذي ما معه شهادة سيحرم من مجالات كثيرة جدا. أنا أعرف الآن طلاب علم أقوياء متمكنون في تخصصهم معهم شهادة الجامعة، لكن ليست معه الماجستير الدكتوراه، طلبوا أن يدرسوا في قسم السنة أو في قسم العقيدة أو في قسم الفقه، قالوا لا ما معهم شهادة، يدرسون في مرحلة متوسطة أو ثانوية مع قوة علمهم. فالذين يقولون لا تدرسوا يريدوا أن يفرغوا، من حيث لا يشعرون هم لم يريدوا هذا، لكن مآل الكلام إلى أن يفرغوا المدارس والجامعات والوزارات من الأخيار والطيبين، وأن يعتزلوا الناس ويدعوها للآخرين، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهارا. الجامعات باقية والمدارس باقية وكليات الشريعة باقية، هذا خلل وفساد في التصور. فهدى الله هؤلاء الأخوة، قلت لا نشك في إخلاصهم لكنهم مخطئون مخطئون. الأسئلة كثيرة والاقتراحات، لكن لعلي أكتفي بنقطتين أركز عليهما، وإلا محاضرة على بقية الدرس حفظكم الله جميعا. الأولى، جاءتني رسائل كثيرة جدا عن موضوع الهجمة الشرسة على التعليم وعلى الدعاة وطلاب العلم في الصحف، وهذا ظاهر الأيام، وخاصة بعد ما كسبت أمريكا الحرب في العراق، ولا أقول انتصرت، أقول كسبت الحرب لكن لم تنتصر، فكأنهم شعروا هؤلاء المنافقون والعلمانيون أن سيدتهم، فتغير كطريقتهم فبدأوا في هجوم شرس آخرها اليوم. اليوم في إحدى الصحف كاركتير سيء للغاية جدا، مفتوح الرأس مفتوح وتحشى الرأس بالكتب. طبعا هم لو قصدوا قضية التلقين والتعليم لكن معروف ماذا يريدون، في قراءة تدل على ماذا يريدون، وتعرفون المحاورة التي سجلت مع الشيخ صالح الفوزان في ذلك. ماذا يقصدون؟ يقصدون بمناهج الشرعية هي التي مبنية على التلقين والحفظ. أقول فيه هجوم منظم شرس في صحفنا أو في كثير من صحفنا على الدعاة، على طلاب العلم، على المدرسين، على المعلمين، حتى على مدرس اللغة الإنجليزية. ما داموا ملتزمين فالهجوم مباح عليهم، ما دام مدرس لغة الإنجليزية أو علوم. هذا لم أقله من عندي، هذا موجود في الصحف، لدي الوثائق في ذلك. واجبنا أن ننتبه لهذه الحملة، وهذا هو منهج العلمانيين المنافقون. إذا شعروا بقوة كما كان المنافقون إذا شعروا باستناد إلى المنافق إلى اليهود زاد شرهم. فلما ضعف اليهود كما تعرفون وطرد اليهود من المدينة ضعف المنافقون وانتهى المنافقون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم يعتبرون إخوانهم. فكانت لما أول أيام المدينة لوجود المنافقين بطوائفهم الثلاث النقينقاع والنظير وقريظة، كان اليهود للمنافقين أثر كبير جدا. ولما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النظير وقتل بني قريظة ضعف أثر المنافقين حتى انتهى، مع تركيز القرآن على صفات المنافقين لا على أسمائهم. فأنا أقول أيها الأخوة يجب أن ننتبه لهذا المخطط الخبيث، وأن يفضح هؤلاء مع البعد عن الأسماء. ابتعدوا عن الأسماء، القرآن لا يوجد فيه اسم منافق واحد، السنة لا يوجد اسم منافق إلا في حالات معينة عملوها ذاتية معينة. نعم يوجد في السنة بعض أسماء المنافقين لكن ليس هو الأصل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عموما. فالتركيز على صفاتهم وأخلاقهم وطرقهم ويؤيد بعضهم بعضا، كما في مقال من أسوأ المقالات، مقال الذي نشر في إحدى الصحف دعاة لا معلمون وغير ذلك، وبدأت الصحف تؤيده وأنه جريء. جريء بماذا؟ جريء بقول الباطل. أي جرأة هذه؟ فيا أخوتي الكرام يجب أن نقوم بواجبنا في هذا الأمر. ثم أيها الأحبة أنتم تملكون ثروة ضخمة جدا، الأئمة الحمد لله أئمة المساجد من أخيار، أئمة الجمعة أخيار، أولئك من يقرأ لهم بالنسبة لغيرهم. فأنتم تستطيعون أن تصلوا إلى الناس عبر مدارسكم ومساجدكم وبيوتكم للتنبيه خطورة هؤلاء. وهؤلاء والله يخذلون الأمة في وقت الشدة كما فعل المنافقون في أحد، لما انخذل ثلث الجيش بسبب عبد الله بن أبي ومن معه. فلننتبه لهؤلاء والله أعلم. وأخيرا موضوع مهم ولو أخذ بعض الوقت حفظكم الله، ويعذرني الأخوة عدم إتمام أسئلتهم ولعل يتاح، مع أن الأسئلة كثيرة للغاية، وأشكركم على أسئلتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم، لكن جاءتني مشاريع من كثير من الإخوان واقتراحات، فأشكر كل واحد من أرسل فكرة أو مشروع أو اقتراح. وأتمنى وقد فتح الموقع، من لديه أي اقتراح أو مشروع أن يرسله عبر هذا الموقع، سواء عبر الصناديق المخصصة أو الزوايا المخصصة لذلك، حتى يصل إلى منتهى بإذن الله. لكني أقول وطالب كل واحد منكم وجاءت الأسئلة والاستفسار حول ذلك أن يهتم بإقامة المشاريع الدعوية، فقد أيها الأخوة كثر التنظير ولكننا نريد العمل. فأقول مقدمات على سبيل الاختصار لا بد منها. أولا هذه المشاريع التي تطرح هي من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. نقطة مهمة أيها الأخوة، أحيانا بعض المشايخ يطرحون مشروع أو بعض الأخيار يطرحون مشروع، يأتي ناس ويعارضونه لأنه لم يشمل على كل الإسلام. وأقول في قاعدة ذكرها أحد المشايخ جزاه الله خيرا، قال هو الأصل هو شمولية الإسلام لا شمولية الفرد المسلم. الأصل شمولية الإسلام، أما الفرد لا يستطيع أن يقوم بالإسلام كله. أقرأكم أبي، أفرضكم زيد، أقضاكم علي، هذا أمير هذه الأمة وهذا سيف الله المسلول، إلا في التصور والاعتقاد يجب أن نعتقد بشمولية الإسلام. أما العمل ما يستطيع الواحد منا أن يقوم بالإسلام كله. فإذا قام بعض إخوانكم في مشروع إصلاحي أو دعوي لا يعني أنه لماذا لم يقم بالمشروع الآخر أنه ضده. مثلا أعطي مثال عملي، الحملة التي أطلقت قبل أيام، الحملة لمقاومة العدوان العالمية، هناك من يقول هذه ضد الجهاد. ليش؟ قال لأنها لم تعلن الجهاد. سبحان الله يا أخي الكريم، هل مطلوب من كل مسلم أن يعلن كل شيء؟ هم قالوا سنستطيع أن نقوم بهذا العمل وغيره لا نستطيع أن نقوم به، جزاهم الله خير. فأنت يا أخي الكريم قم بما تستطيع، المقصود المهم أن لا تكون مثل هذه الحملة ضد الجهاد. وأنا سمعت وموجود هذا الكلام أيضا مرة أخرى، وسمعت بإذن من أمينها العام وموجود في موقع المسلم أن تؤيد المجاهدين وتساعد المجاهدين وتذب عن المجاهدين، لكن لما نقول إنها سلمية لا يعني أنها ضد الجهاد في الأماكن الجهادية الحقيقية. فهذا التصور غلط، أن أي مشروع يقام أنه ضد الجهاد. ليس من الحق أن تأتي لمكتب الدعوة مثلا في الروضة تقول إذا ما عندكم جهاد في سبيل الله أنكم ضد الجهاد، هذا غير صحيح، فهم ناقص. المهم عملهم صحيح أو لا، الإسلام شامل وواسع. والصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد الهجرة والجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لشديد، هل لديك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. حديث صحيح يا أخوان، هو يطلب الجهاد ويطلب الهجرة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لشديد، لكن اذهب إلى ابنك وأدي الزكاة التي عليك واعمل من وراء البحار في أي مكان فلن يترك الله عملك. فيا أخوتي الكرام يجب أن يكون عندنا سعة أفق. إذا قام بعض أخوانكم ببعض العمل جزاهم الله خير، مثلا قد يأتيك إنسان ويقول أنا لا أستطيع إلا أن أساعد بالإغاثة، كثر خيرك بارك الله فيك، هذا عمل خير وعظيم. جاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فالذي يجاهد بلسانه مجاهد، والذي يجاهد بماله مجاهد، والذي يجاهد بنفسه مجاهد. فانتبهوا لهذا الأمر، والوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. ثم علينا أيها الأخوة أن نبتعد خطورة سوء افتراس سوء النية عند الآخرين وأنه ضد الأعمال الأخرى. رابعا يجب أن نشجع كل عمل إيجابي وتصحيح ما فيه من خطأ إن كان فيه خطأ. الجادون لا وقت لديهم للخصومة والجدل، افتح عقلك لكل ملحوظة أو عمل. ثم هناك معالم مهمة في هذه المشاريع، لعله لضيق الوقت وأجل بقية هذا الموضوع للدرس القادم وأعيده مرة أخرى، لأنه ينبني عليه كيف نقيم المشاريع وما هي ضوابط إقامة المشاريع والاقتراحات حتى تمشي الأمة كلها، الذي في ميدان الجهاد في الجهاد، والذي في ميدان العمل التطوعي التطوعي، في ميدان فرض الكفاية فرض الكفاية، بارك الله في الجميع. المهم أن يكون كل عمل في موضعه، ولا تتحول المسألة إلى خصومة وجدل، والله المستعان. ننتقل الآن للدرس الآخر وهو درس، وكلنا في درس الفقه. وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أقف مع موضوع الطمأنينة في الصلاة، وأريد أن أقول أيها الأخوة قد أطيل مع هذا الموضوع لأنني أجلته، لأن كل دراستني لهذا الموضوع موضوع الصلاة إن لم تكن فيه الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة فلم نستفد من بقية الأحكام. ولذلك سأحاول قدر الإمكان أن ألقي الضوء بما يناسب المقام حول أهمية هذا الركن وهو ركن الطمأنينة. أولا أيها الأخوة يجب أن نفرق بين الطمأنينة والخشوع. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تعتدل قائمة أو تطمئن قائمة، ورد في الروايتين، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تطمئن جالسا، كررت لفظة تطمئن عدة مرات. إذن الطمأنينة كما ذكر المؤلف ركن من أركان الصلاة. فإذا فقدت فلا صلاة للمصلي، كما في حديث المصلي في صلاة ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أما الخشوع فاختلف العلماء فيه، بعضهم اعتبره من الطمأنينة، ومن لم يخشع أو غلب على صلاة عدم الخشوع فلا صلاة له، ولكن الصحيح أن الخشوع سنة ولكنه لا يبطل الصلاة. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل الذي يصلي حتى يأتي الشيطان ويشغل، حتى بعضهم لا يكتب له صلاة إلا نصفها إلا ربعها، لا يكتب له منها شيء وتصح صلاته، أي انشغل قلبه ولكن تصح صلاته، أي تسقط عنه. ثم إننا لو فتحنا هذا الباب كما ذكر العلماء، باب إن عدم الخشوع يبطل الصلاة، لاستمر الناس في إعادة صلواتهم ويدخل باب الوسواس والتكرار. فالصحيح أن الخشوع مؤكد وسنة وهو لب الصلاة ولا شك، لكننا لا نقول أن من لم يخشع أنه تبطل صلاته، هذا هو القول الراجح والله أعلم. ننطلق أيها الأحبة أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. الله جل وعلا غني عن صورنا، إنما يريد حقائق، إن الله لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبنا إلى أعمالنا جل وعلا. أين قلبك هو الذي ينظر إليه. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وكما قلت لكم سيتداخل حديثي الطمأنينة مع الركوع، الطمأنينة عفوا مع الخشوع. الطمأنينة هو أن يصلي كل ركن حتى يقول الحد الأدنى منه، كما قلت في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم، في القيام يقول ربنا لك الحمد، هذا الحد الأدنى. فإذا تحقق هذا فقد أدى صلاته. أما الخشوع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، وكونها راحة تستلزم الطمأنينة والهدوء. ولذلك روي عن الحسن أو عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال رأى رجلا يصلي ويتحرك في صلاته ويعبث، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا عند ابن أبي شيبة، بعض الناس يرفعه ولكن الصحيح أنه عن سعيد بن جبير رحمه الله، لو خشع هذا لخشعت جوارحه، ويروى أحيانا لسكنت جوارحه. والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة هي أعظم الذكر، أقم الصلاة لذكري. ومعنى قوله تعالى وأقيم الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، وردت أيها الأحبة في القرآن الذين يقيمون الصلاة أقم الصلاة لذكري، قالوا الإقامة الصلاة هو الإتيان بها كاملة غير ناقصة خاشعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تأملوا هذه القضية، إذا فزع حزبه أمر أي اشتد به أمر فزع إلى الصلاة، وقال لبلال أرحنا بالصلاة. الآن لو واحد حفظكم الله وعصم بيوتنا وبيوتكم أصيب بيته بحريق، ماذا يحدث؟ أول ما يفعل ماذا يحدث؟ يتصل بالدفاع المدني يطلب منهم المجيء لإطفاء الحريق. إذا حزبك أمر تلجأ إلى من؟ إلى الله، كما لجأ إبراهيم عليه السلام فقال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالصلاة أمرها عظيم، إذا اشتد عليك أمر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. إذا تعب صلى الله عليه وسلم من قضية قال يا بلال أرحنا بالصلاة، لأن مكان راحة. إذا لم تكن خاشعة ومطمئنة لا يمكن أن تكون فعلا مرجع لك. فلو تصورنا حقيقة الصلاة وكيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف رضوان الله عليهم كيف كانوا يصلون، خشوعهم طمأنينتهم راحتهم، لا بد أن كل واحد منا اعتراه حالة ضعف الخشوع وقوة الخشوع. تلحظ الفرق العظيم بين الصلاة الخاشعة المطمئنة وبين الصلاة المستعجلة. تلحظ أثر ذلك حتى في تصرفاتك، في أخلاقك، في معاملاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هنا أي الصلاة الكاملة المعهودة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولله المثل الأعلى. لو أن أحد مدراء كبار المستشفيات قال لك يا أخي الكريم، إذا احتجت إلى مستشفى أو أحد أبنائك فاتصل بي، ألا تلحظ في نفسك طمأنينة وراحة؟ أنك متى ما احتجت إلى المستشفى أنت أو لأولادك تتصل به من أجل أن يمن لك السرير أو العلاج المناسب، تجد راحة حتى لو تجد سنة سنتين ما احتجت إلى المستشفى. ما أحد ينكر هذا. بينما يا أخوان في الصلاة إذا اشتد عليك أمر الجأ إلى الله جل وعلا، مفتوح الطريق في أي وقت، في أي ساعة من ليل أو نهار، ما عدا ساعات أوقات النهي، إلا إذا جاءت أيضا كما هو ذوات الأسباب كما هو القول الصحيح. فسبحان الله، هكذا كان منهج السلف رضوان الله عليهم، أمامنا طريق مفتوح. لو يقول لك أحد الناس الآن أنا أستطيع أتصل بالمسؤول الفلاني أي وقت، بالوزير الفلاني أي وقت، كيف يكون الشأن؟ كيف لو قالك أني أستطيع أتصل بمن هو أكبر من ذلك؟ كان يغبطه الناس. أنا أقول لك يا أخي تستطيع أن تتصل بالله جل وعلا في أي لحظة، مالك الملك، الذي يقول شيكم سيكون، ما عليك إلا أن تتوضأ وتتجه إلى الله جل وعلا وتجد عجبا. والله يا أخوان ولا عجب، والله يا أحبتي، تفريج الكروبات ونزول الطمأنينة في هذه الصلاة الذين صلوها صلاة حقيقية يصعب أن أعبر عن في هذه العجالة. مع كل أسف الصلاة هناك صلاة صورة وحقيقة، أقصد يعني شكل تسقط عنك فرضا لا شك إذا أديتها بواجباتها وأركانها وشروطها، لكن أثرها لا يتحقق إلا لمن صلى خاشعا مطمئنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي فرضت، الصلاة التي صلىها محمد صلى الله عليه وسلم. ويتفاوت الناس في ذلك. واقع كثير من الناس الآن عجيب جدا، في خللهم، في تساهلهم، في عبثهم، ما يبدأ يفرغ للشواغ أو للغترة أو للثياب إلا بعد يصلي. كم أعجب من الناس، ونرى هذا متكرر، يدخل المسجد وهو قد خرج من الوضوء وقد فسر عن ذراعيه فيكبر، ثم يبدأ يصلح ذراعيه ويصلح شماغه ويركع الإمام وهو لا يزال عبده. وأذكر لكم قصة ذكرها لي أحد المشايخ عجيبة جدا. يقول كنت في مدينة من المدن فدخلت، يقول توضعت ثم كبرت أصلي، فبدأت أصلح من ذراعي، يصلي السنة أظنه وغترتي وهكذا. يقول لما صليت جاءني شخص وكان عليه ظاهر التقصير، يقول كان ظاهر التقصير في شكله وفي هيئته، وقال لي يا أخي الكريم، بينما الأخ الذي صلى رجل ما شاء الله هيئته كاملة، قال لي يا أخي الكريم أنت صليت؟ قلت صليت. قال هذه صلاة؟ قلت إيش فيها؟ قال من صليت وأنت تعدل ثيابك وتعدل شكلك؟ يقول قلت لو رح أصلح من حالك ولا تجي تنصحني. قال والله يا أخي الكريم أنا نصحتك، هذه صلاة، أنا مقصر، نعم مقصر، لكن هذه صلاة. يقول بس توكل على الله. يقول رجعت إلى بلدي، يقول يوم جيت أصلي ولاحظت على عادتي يغير، قلت والله ما هي طبيعية. يقول مرة مرتين ثلاث، يقول والله من ذاك تلك الفترة من سنوات إلى اليوم وهو يدعو لذاك الرجل. يقول فعلا اكتشفت صلاتي ما هي طبيعية أبد، هذا موجود عند كثير من الناس، لكن يقول فعلا مع أنه رده وذاك الرجل لا يدري الآن أنه يدعو له إلى اليوم، قال كلمة الحق ومشى، لكن الشيطان دفعه إلى أن يرد عليه رد غير مناسب. لكن لما فكر وتأمل، فهي أخوة الكرام قضية الصلاة شأن عظيم. أيضا أيها الأخوة، فموضوع الصلاة والطمأنينة فيها كما قال بعض السلف، قال مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين لم تغني منه شيئا. ومن الملاحظ العجيب بناء على هذا الكلام أن الجائع ما يكفي لقمة لقمتين، أحوج الناس إلى الخشوع في الصلاة هو العاصي حتى تكفر ذنوبه، هذا مثل صحيح في هذه الكلمة. ورد أحاديث أن المصلي واقف أمام الله جل وعلا. الواحد الآن لو عنده موعد مع أحد المسؤولين وزير أو أمير قبل أن يذهب يهيئ أحسن ما لديه من لباس، ثم يبدأ ينظر في المرآة، بل يطلب من أهله أن ينظروا من الخلف لا يكون في لباسه أو شيء غير مناسب، ثم قبل أن يصل ينظر في مرآة السيارة، ثم إذا أراد أن يدخل على باب الوزير أو الأمير يقف دقائق أو لحظات يعدل من هيئته، هذا مشاهد. بينما يقف أمام ملك الملوك، والأحاديث دلت على ذلك أنه واقف أمام الله كما في حديث البساط، فلا يبصقن عن أمامه ولا من عن يمينه، واقف أمام الله جل وعلا، فكيف تكون حاله؟ الواقف أمام من هو أكبر منه مسؤول أو عسكري تجده لو أصيب ما تحرك، ونحن ما تبدأ الحركة والانتباه حتى لو وقعت بعوضة أو توهم أنها وقعت بعوضة لبدأت الحركات، وهو واقف أمام الله جل وعلا لأننا لم نتصور عظمة الله جل وعلا كما ينبغي، فحدث الخلل. من الذي يسبب عدم الخشوع؟ هو الشيطان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاء التأذين ذهب وله ضراب كما في الحديث حتى لا يسمع، ثم إذا انتهى التأذين رجع يشغل الناس، فإذا أقيمت الصلاة رجع، وهكذا حتى يشغل المصلي كما في الحديث الصحيح. انظر إلى هذا الكلام الجميل لشيخ الإسلام رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: قال لي شيخ الإسلام: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تستغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغذ به فهو يصرف عنك الكلب. يعيد هذه الكلمات من شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم رحمه الله: إذا هاش عليك أي هجم عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغذ به فهو يصرف عنك الكلب. قال ابن القيم معقبا على هذه الكلمة: فإذا استعاذ المصلي بالله من الشيطان ابتعد عنه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: استعذ بالله منه يبعده عنك، الجأ إلى الله حتى في مدافعة الشيطان. ويقول ابن القيم إن الله جل وعلا علق الفلاح، هذا من فقه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال: إن الله علق الفلاح بالخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعلق الفلاح والسعادة والنجاة بالخشوع في الصلاة. ولهذا أيها الأخوة أقول هذا المعنى فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة مطلب مهم، وقد ذكر بعض طلاب العلم أنه بالمدافعة والمران يصبح الخشوع في الصلاة صفة للإنسان. يعني يسأل بعضهم: كيف أخشع في صلاتي؟ كلنا نقول نريد أن نخشع في صلاتنا. نقول: أولا اصدق مع الله جل وعلا بالنية الصادقة، ثم ابدأ عود نفسك مرة ومرتين. قد يشغلك الشيطان هذه المرة عن نصف الصلاة، المرة الأخرى بثلث الصلاة، المرة الأخرى بربع صلاة، حتى تنتهي منه ولا يبقى إلا حالات عارضة. فهو يحتاج مران ومدافعة وقوة، ويعينك الله جل وعلا واستعانة بالله جل وعلا. ومن هنا أيها الأخوة أذكر بعض، أحد الأخوة قدم لي بحثا جزاه الله خيرا في هذا الموضوع، أردت أن لا أستأثر به دونكم في هذه الجانب، نختم به موضوع الخشوع في الصلاة، لأننا منذ فترة ونحن نتحدث عن الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة، وسنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في واجبات الصلاة. إذا لم نحقق حقيقة الصلاة ما قيمة الصلاة؟ فهذه عوامل مساعدة على الخشوع في الصلاة. أولا هناك أمور ذكرها هذا الأخ جزاه الله خير تتعلق بالجسم، كون الجسم مهيأ للصلاة يساعد على الخشوع في الصلاة، والدليل على ذلك أن نأخذ مثال الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما في حديث أنس أنه قال إذا قدم العشاء وحضر الصلاة المغرب فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا، يعني تؤخر الصلاة من أجل العشاء. لكن انتبهوا لهذه النقطة، بعض الإخوان يقول أنا دائما الآن مثلا صلاة العصر تقريبا تقام الصلاة الرابعة إلا ربع إلا ثلث، فيقول أنا ما أصل البيت غالبا إلا الساعة 3:15، هل أتغدى ولو فاتتني الصلاة؟ نقول لا، إذا كانت دائما عادتك هكذا خطأ، أما إن كان عارضا مرة تأخرت وتشعر أنك لو صليت سيشغلك الجوع عن الصلاة فابدأ في الغداء، أما أن يكون دائما هذا وقتك ما تأتي وتترك صلاة العصر فلا، فلينتبه الفرق بين الأمرين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بالعشاء، لماذا؟ حتى يتهيأ الإنسان للخشوع في الصلاة. أردت من هذا المثال تهيئة الجسم، تهيئة الجسم يكون في النوم المعتدل، في الأكل، في الجسم، بل حتى في التطيب أيها الأخوة، واللباس. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة كما في سورة الأعراف، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. لماذا أيها الأخوة؟ ملاحظ سبحان الله، ألا تلاحظون أنكم يوم الجمعة تختلف صلاتكم عن غيرها؟ لماذا؟ لأنك في الجمعة غالبا تغتسل وتتطيب وتذهب وأنت نائم نوم كافي، وأيضا غالبا يكون الإنسان أفطر، كل العوامل الجسمية تهيأت، أخذ نصيبه من النوم، تنظف، لبس اللباس الطيب، تطيب، مفطر، متهيئ، تلحظ أنك تصلي يوم الجمعة تتمنى دائما أن تصلي بقية الأوقات مثل صلاة الجمعة. ولهذا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيه ارتباط بين الظاهر والباطن أيها الأخوة. جمال المظهر يدل أحيانا على جمال المخبر، فكون ثيابك جميلة والطيب كما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم له أثر عظيم على الإنسان، كما أنه الثوم والبصل نهي من أكلهما أن يأتي للمسجد لتأثيرهما في الصلاة وعلى المصلين، وجاء الأمر وسنة الطيب والتطيب. فالعناية بالجسم في الملبس، في النوم، في الأكل، في المشي، في كل مقومات الجسم من أقوى ما يعين على أداء الصلاة والخشوع في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولعل كلمة كلوا واشربوا هنا لها علاقة في هذا الأمر، ولا تسرفوا، لأن بالعكس الإسراف يحدث مشكلة. وأذكر قصة طريفة، كنت أصلي إذا غاب إمامنا في مسجدنا في منطقة من المناطق، فصليت كنت أصلي بهم رمضان الفجر، فجاءني أحد الجماعة ورجل طريف قال يا شيخ لا تطول الركوع أو السجود. قلت لماذا؟ قال تونا مستحرين ونخشى أن يكون لها أثر إذا سجدنا أو ركعنا. قلت له قلل وما تخاف من الأثر، أما أن تكثر الماء وتكثر الأكل فقد يقع الأثر. نعم، فحقيقة الاعتدال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا مقومات الجسم واعتدال الجسم مساعدة في موضوع الصلاة. الجو المحيط أيضا هذه ناحية مهمة للغاية. وأعجبني سئل الشيخ محمد رحمه الله أكثر من مرة أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان في الدور الثالث في الحرم أو قرب الكعبة؟ فقال كلام جميل أذكر معناه، قال قد يكون يختلف الناس من حال إلى حال، قد يكون صلاتك في الدور الثالث وأنت بعيد عن الكعبة أفضل من صلاتك قرب الكعبة. كيف؟ قال إذا كنت وأنت تصلي قرب الكعبة يشغلك الناس ويشغلك مرور النساء، فالدور الثالث ما فيه نساء ولا أحد يمر حولك، أو الدور الثاني أحيانا فهو أولى لك. إذا كان صلاتك في الدور الثالث لأنها براد، بينما الدور تحت يكون حر شديد ما تقر في صلاتك، يختلف الناس في تحمل الحر، تصلي في الدور الثالث. قالوا لأن ما يرجع إلى العبادة في ذاتها القاعدة أفضل من الرجوع إلى مكانها. فما يرجع إلى فضل العبادة في ذاتها أولى مما يرجع إلى مكانها. فالرجوع إلى مكانها قرب الكعبة أفضل، لكن إلى ذاتها والخشوع أولى من قرب المكان. ولذلك بعض الناس أحيانا قد يصلي يصبح الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا بسبب هذه العوامل التي تعترف. فالجو المحيط مؤثر، أن تصلي في مكان هادئ بعيد. ولذلك كم الأطفال يزعجون الناس وهم يصلون، ويشتكي الناس في رمضان من هذه الحالات وغيرها. فأن تختار المكان المناسب والمسجد الهادي والموضع الهادي حتى في داخل بيتك للصلاة حتى تخشع. وعكس ذلك إذا كان الإنسان متعب، إذا كان الإنسان غير نظيف أي لم يتطيب وغيره، مؤثر في قضية الخشوع. ومن هنا أختم بالدقائق الباقية بنقاط رئيسة ذكرها لي هذا الأخ جزاه الله خيرا وبارك فيه، ويستحق منا جميعا الدعاء بأن ينفع الله في علمه وعمله وأن يبارك فيكم أجمعين. وأقول لكم أيها الأخوة إنني أحرص أن لا أغفل أي اقتراح أو ملاحظة تأتي من قبلكم، فهذا الدرس منكم وإليكم، وأكثر ما أقوم به أنا وسيط بينكم وبين بعضكم بعض، أخذ مثل هذا البحث وهذه الدراسة وأقدمها لإخواني ولا يضرني ذلك، بل وأدعو لأصحابها. ذكر هذا الأخ قال أول استحضار عظمة الله جل وعلا، مما يعين على الخشوع والطمأنينة في الصلاة استحضار عظمة الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اثنين ما قلت قبل قليل، فعل ما يحتاجه الجسم من تطيب وتطهر ولباس وأكل كما أشرت قبل قليل، أي أن يكون الجسم قدر الإمكان مهيئا للصلاة. ولذلك لا يكون حاقل، لا يكون إنسان حاقل لو أخر الصلاة، وإذا قال العلماء تكره صلاة الحاقل الذي يحتاج إلى نقض الوضوء حتى لا ينشغل في صلاته، فتهيئ جسمك تهيئة كاملة. ثالثا التبكير إلى الصلاة، والتبكير يؤثر في الخشوع، وهذا ملاحظ، كلما بكر الإنسان للمسجد كان أكثر خشوعا في صلاته وطمأنينة في صلاته. المشي إلى الصلاة بهدوء ورفق وسكينة، وهذا وردت في أحاديث صحيحة حتى في بعضها ولا تسرعوا، امشوا بسكينة وقار وعليكم السكينة والوقار، وفي بعض الألفاظ حديث أبي هريرة ولا تسرعوا. وأعجبتني هذه اللفتة لأحد طلاب العلم، يقول أنا أحيانا أعرف عقل الإنسان من الإمارات وعلامات عقله، هل هو إذا ركع الإمام يركض أو لا يركض؟ إن كان إذا ركع الإمام يمشي بهدوء وعليه السكينة والوقار ولا يسرع دليل على اكتمال عقله، وهو يلحق الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وأحيانا الإسراع، أقول أحيانا ترى ليست قاعدة مضطردة، قد تكون حالة عارضة، قد يختلف الناس، لكن بعض الناس يقول إن هذا من الحرص، لا هو يبغى التخفيف، لأنه ما دام راكع سقط عنه الجزء الأول، لو كان الحرص لبكر في صلاته. فأن يمشي هادئ الإنسان حتى ولو فاته. صحيح بعض العلماء يقولون الركعة الأخيرة، إذا علمت أن هذه الركعة الأخيرة وأنت قد لا تجد جماعة في المسجد، تعرف هذا المسجد أنه ليس فيه جماعة ثانية، فقد يكون ما نقول الركض ولكن نوع من الإسراع، حتى من هذه النية حتى تلحق الجماعة الحقيقية بإدراك ركعة، فأنت تؤجر على ذلك، زادك الله حرصا ولا تعد. إذن المشي بوقار وسكينة وهدوء ينتبه لهذا مما يعين على الخشوع. أيضا الابتعاد عن كثرة الحركة التي تذهب الخشوع، ويحاول يهيئ الإنسان نفسه قبل أن يدخل في صلاته. هيئ نفسك يا أخي الكريم، هيئ لباسك، هيئ شماغك، لا تشغل نفسك بهذه الأمور حتى تستطيع أن تصلي هادئا مطمئنا. أيضا مصاحبة ما تقرأ، مواطأة القلب للسان، هذه من أعظم أنواع الخشوع، مواطأة القلب للسان. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما معنى قبل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ليواطئ قلبك لسانك. وجاهد نفسك على ذلك ستجد عجبا وراحة وطمأنينة أثرها عليك في صلاتك وفي خارج صلاتك. أيضا أن تعطي كل ركن حقه في ركوعك، في قيامك، في سجودك، كما بينا هذا في موضوع الطمأنينة. المتابعة للإمام، وبالمناسبة هنا ملحظ أذكره، وإن كان سيأتي إن شاء الله، بعض الإخوان من خشوعهم وخاصة في السجود يتأخر عن الإمام وأخص الركعة الأخيرة والسجدة الأخيرة. لا، هذا خطأ أيها الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، بالفاء التي هي للتعقيب والفورية. الذي يتأخر عن الإمام طويلا أخل في الصلاة، لا نقول إن صلاته باطلة، فملاحظ على بعض الطيبين أنه إذا قام الإمام من سجدته، وقد تكون سجدة الإمام معتدلة، يتأخر عنه إلى نصف الجلسة بين السجدتين أحيانا، وأحيانا إلى ربع التشهد. هذا خطأ. المتابعة إنما جعل الإمام يؤتم به، فلا تختلف عليه. هذا الذي ساجد والإمام قائم قد اختلف على الإمام، وليس من العبادة في شيء كما يريد. ما دمت استطعت أن تقوم بالواجب قم مع الإمام. والدليل على ذلك أن الفاتحة وهي من أعظم ما يجب يركع الإنسان ولو لم يكمل الفاتحة. وأخيرا أو قبل الأخير، النظر إلى مكان السجود كما هو السنة، هذا يساعد. أما الذي بصره، ولذلك ورد النهي عن رفع البصر، الذي بصره يجول في المسجد مع كل أسف وتجد عينيه يمين وشمال، هذا مكروه كما سيأتي، لكنه يخل بالخشوع. وأخيرا، صلي صلاة مودع. وما يدريك، هو يقين، خذوها قاعدة يقين، وأسأل الله بعد أن يثبتنا ويختم لنا بالخير، أن صلاة يوم من الأيام صلاتك ستكون آخر صلاة، ونسأل الله الثبات بعد هذا خير. صلاة من صلواتك ستكون آخر صلاة لك، وما يدرك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة. هذه الصلاة التي ستصلي قد تكون هي آخر صلاة. وبعض الناس صلى أو مات وهو في أثناء الصلاة، فهنيئا لهم. وأي مسلم ترونه مات صلى بعد صلاة أو مات بعد صلاة. إذن صلي صلاة مودع. لو قيل لك أن أجلك قد قرب، بعد ما حدد لك، والله لا تغيرت حالك ولا تغيرت صلاتك ولا تغيرت معاملتك. بهذا وأقول باختصار شديد ما يتعلق بالخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة، أسأل الله أن يجعل صلاتنا خاشعة مطمئنة، ولعل الله أن يتقبلها منا. وأخيرا، وإن كانت أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار وأكثر من النوافل حتى يعوض ما ينقص في الصلاة، والله المستعان. هذا صاحب سيارة رقم اللوحة ألف كاف لام 546، يقول لك: الرجاء الرجاء الرجاء منه أن يفتح المجال لسيارتي، والله العظيم إني مسؤول عن مصلحة من مصالح المسلمين. يا صاحب السيارة جزاك الله خير. ألف كاف لام أكل يعني 546. فأقول جزاه الله خير، يعني هذا الجانب انتبهوا له يا أخوان، لا تسوء إلى الناس ولا تسوء إلى أنفسكم ولا إلى أخوانكم، والله أعلم.